الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في داره. التقليد أخذ القول من غير معرفة دليله. شرحنا هذا. ويلزم غير المجتهد، ويلزم غير المجتهد، يعني المراد بالمجتهد هنا المجتهد المطلق، يلزم غير المجتهد المطلق. فدخل من ومن؟ كل من ليس مجتهدا مطلقا ولو كان بهرا من البهار. ويلزم غير المجتهد عاميا كان أو غيره، عاميا كان أو غيره، أو غيره من العلماء الكبار أو من المجتهدين في المذهب أو مجتهد الفتوى والترجيح مثلا. أي يلزمه، يلزم فاعله فين؟ مذكور في المتن، التقليد كذا، ويلزم، يلزم التقليد غير المجتهد. أي يلزمه التقليد، تقليد لمن؟ للمجتهد. يلزمه التقليد طبعا المقلد هو مجتهد لا شك في هذا. لماذا يلزمه التقليد؟ لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. إذن كل من ليس مجتهدا مطلقا ليس عالما، لا يعلمون. كل من ليس مجتهدا مطلقا يصح عليه أنه لا يعلم. الذي لا يعلم الواجب عليه أن يسأل الذي يعلم. فاسألوا أهل الذكر، الأمر في الحقيقة للوجوب، فاسألوا يعني يجب عليكم أن تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقيل بشرط تبين صحة اجتهاده، وقيل شوفنا وقيل بشرط تبين، يعني يلزمه، يلزمه تقليد متى؟ ليس مطلقا، بل بشرط تبين صحة اجتهاده، بشرط تبين صحة اجتهاد هذا المجتهد. هذا المجتهد اجتهاده صحيح ولا غير صحيح؟ يعني هو مصيب في هذا ولا مخطئ؟ إذا كان مصيبا يلزم، إذا كان مصيبا في الاجتهاد يلزم المقلد تقليده. أما إذا لم يتبين أنه مصيب لا يلزمني. هذا هو حاصل القيل. وقيل بشرط تبين صحة اجتهاده. كيف يتبين صحة اجتهاده؟ بأن يبين، هو يبين المجتهد، يبين أنا وصلت إلى هذا الحكم لكذا وكذا، بأن يبين مستنده، بأن يبين مستنده. يبين لمن؟ هو يبين مستنده لمن؟ ربما يبين مستنده للمقلد. ربما يبين مستنده، هذا غير معقول هذا الكلام. يعني واحد من المجتهدين الكبار يبين مستنده لهذا الطفل الصغير الذي لا يدرك شيء، لا يدري من الشمال يمينه، فهم؟ يعني واحد طبيب كبير في المستشفى يبين للمريض أنا قلت لك كذا وكذا لكذا وكذا، يفهم شيء؟ هذا غير معقول. بأن يبين مستنده ليسلم. إذن إذا كان المبين له، إذا كان المبين هو يبين لمن؟ يبين للمقلد العامي الجاهل الأمي البليد. يا أخي تجويز الخطأ على المقلد أولى من تجويز الخطأ على المجتهد. أنت لماذا قلت يعني لابد أن يتبين؟ لاحتمال الخطأ، ليس كذلك؟ لاحتمال الخطأ. احتمال الخطأ فيك أنت أجوز، أجوز من احتمال الخطأ فيه هو. طيب إذا كان المبين له هو المجتهد الآخر، المجتهد لا يبين للمقلد لكن يبين لمجتهد آخر. الإمام الشافعي يقول للإمام مالك أنا وصلت إلى هذا لكذا وكذا وكذا. طيب ألست أنت أيضا مجتهدا؟ أنا أبين لك، أنت لا تخاف الخطأ، أنا بينت لك، أنت قلت أنا صحيح، ما بينته صحيح، تفهم كلامنا؟ يعني المجتهد يبين لمجتهد آخر أنا وصلت إلى هذه النتيجة لكذا وكذا وكذا. فهذا المجتهد الآخر ما موقفه؟ إما أن يقول نعم وإما أن يقول لا، يقول إيه أنت مصيب أو أنت مخطئ بين هذا وذاك. هو بين هو في كلا قوليه مصيب أو مخطئ هل يضمن له الصواب؟ لا يمكن. في قوله أنت مصيب يحتمل أن يكون مخطئا، في قوله أنت مخطئ يحتمل أن يكون مصيبا أو مخطئا. فإذا إذا كان سبب هذا البيان هو احتمال الخطأ، احتمال الخطأ وارد على جميع التقادير، فلا يمكن المخلص، فلا مخلص منه. فهمتم؟ فلذلك هذا صار قيلا مهجورا بأن يبين أو بأن يبين مستنده لماذا ليسلم من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز عليه. هذا غير ما أقول هذا الكلام. من صاحب هذا القيل؟ نريد أن نراه. ومنع الأستاذ منع الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني منع ماذا؟ التقليد في القواطئ كالعقائد. فإذا العقيدة ليس فيها تقليد، العقيدة كما قلنا العقيدة ليس فيها تقليد. يعني إيه؟ ما معنى ليس فيها تقليد؟ لا يجب فيها تقليد. كلامنا في وجوب التقليد، كلامنا الآن في وجوب التقليد وليس في جواز التقليد، ليس في جواز التقليد. إذا قلت وجوب تقليد العقيدة لا يجب فيها تقليد مطلقا، يعني ليس عندنا قائل قال بوجوب التقليد في العقائد، عندنا قائل قال بجواز التقليد في العقائد وقائل بمنع التقليد في العقائد، أما القائل بوجوب التقليد في العقائد لا يوجد. فهم؟ فلذلك بعض شراح الكتاب قيدوا في الكلام الصابع أي يلزمه التقليد للمجتهدي. هناك قالوا إيه؟ يلزم التقليد للمجتهدي في غير العقائد، قيدوا هناك. وأما هنا منع الأستاذ، يا أخي منع الأستاذ، أنت نحن كنا في يلزم مقابل يلزم ليس معنى مقابل يلزم إيه؟ لا يلزم. مقابل يلزم هو لا يلزم. أنت لماذا قلت معنى الأستاذ؟ إذن الكلام منذ البداية لم يكن في العقائد، لم يكن في العقائد. الآن أنت تأتي تذكر خلافا، هذا الخلاف أصلا لا يذكر هنا. معنى الأستاذ تقليد في القواطئ كالعقائد، هذه المسألة تذكر في مكان آخر يأتي بعده. في ماذا؟ في قسم العقيدة. العقيدة ستأتي، هل يجوز فيها التقليد أو لا يجوز؟ ها؟ قائل يجوز، الأستاذ قال لا يجوز. أما هنا لا يذكر هذا الخلاف. فهمتم؟ هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن وقد أشار إليه بعض المهشين. لكن أيضا بعض المهشين قالوا كلاما آخر غير هذا، ممكن تراجعوا الهواشي. ومنع الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي التقليد في القواطئ، يعني في المسائل القطعية كالعقائد، وسيأتي الخلاف فيها. الخلاف في القواطئ والعقائد يأتي في التقليد في الاعتقاد. وقيل لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا، وقيل لا يقلد عالم، لا يقلد عالم يعني إيه؟ لا يلزم. نحن كلنا في اللزوم، يلزم أو لا يلزم؟ فهم؟ يلزم مطلقا أو يلزم بالقيد. فهمتم؟ إذن الكلام في ماذا؟ في وجوب التقليد. هنا وقيل لا يقلد يعني لا يجب تقليد من العالم، يعني العالم لا يقلد، العالم لا يقلد. وإن لم يكن مجتهدا، هذا كلام هنا صعب تعبير، يعني وإن لم يكن مجتهدا العالم لا يقلد وإن لم يكن مجتهدا. وإذا كان مجتهدا العالم، إذا كان مجتهدا لا يقلد. هل يقال هكذا؟ لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا. إذا جعلته للمبالغة وإن لم يكن مجتهدا، إذا جعلته للمبالغة يترتب عليه مشاكل، فتعين أن يكون زائدة حرف إن، ليس مبالغة ولا لشرطي بل هو إيه؟ زائد. يعني الواو إذن حالية، ولا يقلد عالم، والحال أنه ليس مجتهدا. وحاصل الكلام أو عبارة أخرى، لا يقلد عالم غير مجتهد، لا يقلد عالم غير مجتهد، لا يقلد عالم، ركزوا معي هذه العبارة فيها صعوبة، لا يقلد عالم غير مجتهد، لا يقلد عالم غير مجتهد، لأنه مقابل للقول الأول. القول الأول إيه؟ يجب التقليد على كل من ليس مجتهدا مقلدا مطلقا، سواء كان عالما أو غير عالم، سواء كان عالما. هذا القول لابد أن يكون هناك قول يقابله، فهو إيه؟ العالم لا يقلد غير المجتهد إذا كان عالما، غير المجتهد إذا كان عالما فلا يجب عليه أن يقلده، غير المجتهد إذا كان عاميا يجب عليه أن يقلده، لأن غير المجتهد نوعان، غير المجتهد قسمان، قسم أول عالم، ما معنى عالم؟ سيشرحه. والقسم الثاني ليس عالما، جاهل أمي، أما الأمي يعني لا بد أن يقلد، أما العالم لا يجب عليه أن يقلد، فهم؟ لا يقلد، ما معنى لا يقلد؟ لا يلزم أن يقلد ولا يجوز له أن يقلد. وقيل لا يقلد لأننا كلامنا ويلزم غير المجتهد، ويلزم غير المجتهد. فوجه المقابلة هنا لا يلزم، فهم؟ لا يلزم، لا يلزم، لا يستلزم عدم الجواز، لا يلزم، ما معنى لا يلزم؟ لا يجب، مثلا صلاة الضحى لا يجب، هل يعني أنه حرام؟ هل يعني أنه حرام؟ لا يعني أنه حرام، بل قد يجوز جوازا مطلقا، بل قد يندب، فهم؟ هنا أنت إذا جعلت لا يقلد، ما معنى لا يقلد؟ لا يجب أن يقلد. طيب إذا قلت لا يجب أن يقلد، هذا لا يعني أن تقليده حرام، لا يجب، نعم أنا عالم لا يجب علي أن أقلده، لكن إذا قلدت إماما هل هذا حرام؟ ليس حراما، فهمتم؟ ليس حراما. لكن تعليل الشارع يشعر بأنه لا يجوز، لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل، من الدليل، نعم، بخلاف العامي. إذا كان عندي صلاحية أخذ الحكم من الدليل فلا أنا لا أقلد، بمعنى لا يجوز لي أن أقلد، لا يجوز لي أن أقلد، لا يجوز لي أن أقلد. فإذا قلت لا يجوز لي أن أقلد، فهذا القيل لا يمكنك أن تجعله مقابلا للقول الأول، فهم؟ القول الأول وجوب التقليد، هذا القيل بهذا التفسير تحريم التقليد، وجوب التقليد لا يقابله تحريم التقليد، وجوب التقليد يقابله إيه؟ عدم وجوب التقليد. فهذا إشكال عندي، أنا ما رأيت أحد تعرض له. الذي له صلاحية أن يأخذ الحكم من الدليل، نعم، ليس مجتهدا. المراد بالصلاحية هنا صلاحية ناقصة، ليست الصلاحية الكاملة المطلقة. إذا كانت عنده صلاحية كاملة مطلقة وهو مجتهد، وهو مجتهد، كلامنا في عالم عنده صلاحية ناقصة لأخذ الدليل، لأخذ الحكم من الدليل. هذا الفرع لي ومنع الأستاذ ولا الأول؟ أه؟ في هذا القيل وقيل لا يقلد عالم، هذا قيل لي الأول ولا لي منع الأستاذ؟ لا لا، ليس للأستاذ، هذا يرجع إلى الأول. لأن مسألة تحريم التقليد سوف تأتي. الآن نحن ليس في تحريم التقليد، نحن الآن هناك مكان يحرم فيه التقليد، هناك مكان يجب فيه التقليد، هناك مكان يجب فيه، هناك مكانان يجب فيه التقليد يحرم فيه معي أنتم؟ يجب فيه التقليد ويحرم فيه التقليد. وهل هناك مكان يجب يجوز التقليد ويجوز ترك التقليد؟ تفهمون هذا سؤالي؟ الذي يجب عليه التقليد معلوم أعرفه، الذي لا يجوز له التقليد أيضا أعرفه، من هو؟ مثلا الإمام الشافعي لا يجوز له التقليد، فهمت؟ الذي يبيع في السوق يجب عليه التقليد، هذا أعرف. الذي لا أعرفه، إنسان يجوز له أن يقلد ويجوز له أن لا يقلد، من هذا؟ هل هناك هذا؟ لا أعرف. فهذا التعبير الظاهر أنه مرتبط بالقول الأول، فمعناه لا يجب، وبالتالي معناه إيه؟ لا يجب. لا يجب معناه إيه؟ ما معنى لا يجب؟ لا يحرم، لا يحرم، يجوز، يجوز له التقليد، يجوز له التقليد ويجوز له ترك التقليد. هذه مشكلة، فربما والله لا أعرف كيف أقول هذا الإشكال، ما رأيت أحد من الشراح يتكلموا عليه. طبعا هذا قيل، هذا قيل مرجو، يعني لا نشغل نفس أنفسنا بتوضيحه وتوجيهه، هذا مردود أصلا، لأنه حقيقة على القول الراجح ليس عندنا قسمان، على القول الراجح ليس عندنا إلا قسمان، قسم يجب عليه التقليد وقسم يجب عليه الاجتهاد، هذا هو الراجح. لكن نحاول أن نفهم القيل، لأن القائلين به ليسوا مجانين، أيضا علماء، فلابد أن يكون لكلامهم تصور عقلا، فلابد أن يكون لكلامهم تصور عقلا وإن كان خطأ. هذا لا أستطيع أن أتصوره، هذا بهذا الشكل لا أستطيع أن أتصوره. إنسان يجوز له أن يقلد ويجوز له أن لا يقلد، غريب هذا الكلام. فما ينبغي أن ينسب هذا القيل إلى علمائنا بهذا الفهم الذي نفهمه. أما إن كان له فهم آخر غير الفهم الذي فهمناه، فالله أعلم بمراده بذلك. لأن هذا العالم عنده صلاحية، وهذه الصلاحية يكفيه في أن لا يقلد آخر، إذن هو مجتهد، صار مجتهدا، ما عندنا هذا يا أخي، ليس عندنا هذا، عندنا إما مجتهد مطلق، إذا أطلق المجتهد فهو المجتهد المطلق، وإما من دونه، كل من دونه يجب عليه التقليد، كل من دونه يجب عليه التقليد ويحرم عليه الاجتهاد، لأن في الإبارة بخلاف العامي، بخلاف العامي، نعم بخلاف العامي، أنا فهمت هذا، خلاف العامي ليس مجتهدا، خلاف العامي ليس مجتهدا. الناس ينقسمون إلى ثلاث أقسام، مجتهد عالم عامي، مجتهد عالم، العالم والعامي كلاهما في قسم واحد، فهمت؟ الأساس قسمان، مجتهد وغير المجتهد. غير المجتهد ينقسم إلى قسمين، عالم وعامي، كلاهما يجب عليهما التقليد، لأن مدار وجوب التقليد هو إيه؟ أنه ليس مجتهدا، أنه ليس مجتهدا، فهمتم؟ وقيل لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا، يعني الواو حالية، لا يقلد عالم والحال أنه ليس مجتهدا. لماذا قلنا هكذا ولا نجعله للمبالغة؟ لأنك إذا قلت لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا، إذا جعلته مبالغة معناه إيه؟ لا يقلد عالم حتى وإن كان مجتهدا، لا يقلد عالم حتى وإن كان، أكتب لك هنا، لا يلزم، يلزم على، يلزم غير المجتهد، يلزم غير المجتهد، يلزم غير المجتهد، يلزم غير المجتهد التقليد. الآن نقول لا يقلد من، لا يقلد عالم إلا عالم، عالم يعني عالم لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا. انظروا الآن، يلزم غير المجتهد التقليد. لا هنا يلزم غير المجتهد التقليد، معناه ايه؟ غير المجتهد لا يلزم، معناه له منطوق وله مفهوم. المنطوق هو عدم وجوب التقليد، وجوب التقليد. المنطوق هو ايه؟ وجوب تقليدي على غير المجتهد، وجوب تقليدي على غير المجتهد. مفهومه هو ايه؟ لا عدم وجوب التقليد على المجتهد، يعني لا يلزم. انا اكتب هنا المنطوق، لا يلزم التقليد على من؟ على المجتهد. هذا منطوقه. هنا أنت إذا جعلته مبالغة، إذا جعلت حرف إن للمبالغة، حصل هناك أمران: لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا، يعني لا يقلد عالم مجتهد، لا يقلد عالم غير مجتهد. تفهم هذا؟ ليه؟ لأنك إذا جعلت هذا مبالغة صدق كلاهما، صدق. تفهمون أو لم تفهمون؟ يعني أنا لا أذكر الأمثلة، يضيء الوقت. المهم كلا المعنيين صادق بهذه العبارة إذا جعلته مبالغة، بينما أنت يا أخي لا تحتاج إلى هذا المعنى أصلا. لا يقلد عالم ليه؟ لأنك عرفته من هنا، فهم؟ أنت عرفت هذا المعنى، لا يقلد عالم مجتهد، يعني لا يلزم. هذا المعنى فهمته من شوف، لا يلزم التقليد ولا المجتهد، لا يقلد عالم مجتهد. هذا هو يا أخي، هذه العبارة تصدق بالحالتين، تصدق بالحالتين إذا جعلته للمبالغة، بينما أنت لا تحتاج إلى هذه الحالة أصلا، لا تحتاج إلى، لأن هذه الحالة مفهومة من الكلام الأول. فهمت على؟ فلذلك لا تجعل إن للمبالغة وتجعله زائدة والواو حالية، فمعناه لا يقلد عالم وليس مجتهدا، وليس مجتهدا، يعني حال كونه ليس مجتهدا. لماذا؟ لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي. نحن نرد عليه بماذا؟ لأن المدار في عدم التقليد هو الصلاحية الكاملة، المدار في عدم التقليد هو الصلاحية الكاملة المطلقة. إذا لم توجد هذه الصلاحية الكاملة ثبت التقليد، وجب ثبت وجوب التقليد. وقيل لا يقلد عالما وإن لم يكن مجتهدا. ماذا؟ وقيل لا يقلد عالما وإن لم يكن مجتهدا. نعم. على الاحتمال الثاني، لا يقلد عالما غير مجتهد. لا يقلد عالم غير مجتهد. هذا هو المراد هنا. الجواز لا يجوز له تقليد. انا كلمت في هذا طويلا، انت لم تسمع؟ نعم. لا، معناه هل هو حرمة التقليد ام جواز التقليد؟ معناه عدم وجوب التقليد ظاهرا، معناه الظاهر المفهوم من السياق، لاننا في مقابلة يلزم، مقابلة يلزم ماذا؟ لا يلزم. إذا لا يلزمه، هل يحرم عليه أو لا يحرم عليه؟ غير مفهوم من هنا، غير مفهوم من هنا. وأما الآن ننتقل إلى المجال آخر، وهو تحريم التقليد. إلى الآن كنا في وجوب التقليد، على من يجب على المعتمد وما مقابل هذا المعتمد. الآن ننتقل إلى وجوب هرمة التقليدي. أما لان الحكم باجتهاده، يعني إيه المراد به؟ الاجتهاد بالفعل، الاجتهاد يعني شخص اجتهد ووصل إلى الحكم بالفعل، اجتهد ووصل إلى الحكم، مثل الإمام الشافعي اجتهد في المسائل الفقهية وعرف الأحكام، عرف على هذا هو لان الحكم باجتهاده، فيهرم عليه التقليد، يهرم عليه مثل الإمام الشافعي يهرم عليه التقليد، لأنه لان الحكم باجتهاده، فهمتم؟ فيهرم عليه التقليد. لماذا؟ لمخالفته به لوجوب اتباع اجتهاده. هذا خاص بالمجتهد الفعلي الذي اجتهد بالفعل ووصل إلى الحكم. معنى ظن وصل إلى الحكم، بهذا المعنى وصل إلى معرفة الحكم. سمي ظنا لأنه ظن وليس علما. أما ظن الحكم، الحكم مضاف إليه مفعول، أضيف إلى مفعوله ظن الحكم. أما من ظن الحكم بهذا المعنى، أما من ظن الحكم، ظن بالفعل ليس بالقوة، لأن بالقوة سيأتي. وأما ظن الحكم باجتهاده فيهرم عليه التقليد. لماذا يهرم عليه التقليد؟ لمخالفته، يعني لمخالفة هذا المجتهد، لمخالفة هذا المجتهد به يعني بهذا التقليد، بهذا التقليد، بتقليده هذا هو خالف ماذا؟ خالف وجوب اتباع اجتهاده. اتباع يجب عليه أن يتبع اجتهاده، يجب عليه أن يتبع، فهو حيث قلد خالف هذا الأمر، حيث قلد خالف ما معنى خالف؟ ارتكب حراما، ارتكب، وهو الذي قلنا هذا حرام، فهم؟ أما لان الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد. هذا أظن ليس فيه خلاف، هذه المسألة الظاهر أنه ليس فيه، يعني أجمعت الأمة حتى الوهابية، بل الوهابية أولى بأن يجمعوا في هذا، هم أصلا كلهم مجتهدون كلهم مجتهدون، فالناس كلهم مجتهدون، وكذلك العلماء الأزهر الكرام كلهم مجتهدون، فبالتالي هذه المسألة ليس فيها خلاف. إذا ظن الحكم وجب عليه الاجتهاد حرم عليه التقليد، فهم؟ لا يتأتى فيه الخلاف. أول مسألة رأينا في هذا الكتاب ليس فيها خلاف بين الأمة. الذي ننتقل إليه الآن مسألة خلافية، يجب يهرم عليه التقليد أو لا يهرم عليه التقليد، من هو؟ وهو المجتهد بالقوة، وكذا المجتهد، وكذا يعني يهرم التقليد، وكذا المجتهد أي من هو بصفات الاجتهاد هو بالقوة، يعني ليس لأن الحكم بالفعل، ولكن بإمكانه إذا أراد، بإمكانه أن يظن الحكم إن أراد، لكن لم يظن. لماذا؟ لأنه لم يشغل مخه، لم يشتغل، لكن هل يستطيع؟ نعم يستطيع. وكذا المجتهد أي من هو بصفات الاجتهاد. فلذلك قلت لكم المسألة السابقة مجتهد بالفعل، هنا مجتهد بالقوة، وكذا يهرم عليه التقليد فيما يقع له، يهرم عليه التقليد في المسائل التي تقع له، فهمت؟ طبعا لا يجب على المجتهد أن يستنبط كل الأحكام الموجودة في الدنيا، لكن الذي يجب عليه أن يصل إلى الحكم في المسألة التي تقع له، فهم؟ ليه؟ لأنه مكلف بالعمل، مكلف، الإنسان مكلف بالأعمال، ينظر إلى اليمين لابد أن يعرف ما حكم النظر إلى اليمين، لابد أن يعرف إلى الشمال، لابد، ليه؟ لأن المكلف، ما معنى المكلف؟ تعلق به، تعلق بأفعاله حكم الله تعالى، أيا كان هذا الحكم، حتى وإن استفتي له أحد يجب عليه أن يجيب، سنرى الآن هل يستفتي أو لا يستفتي. المهم الإنسان إذا بلغ سن التكليف، لا يجوز له أن يفعل شيئا إلا إذا عرف حكمه. تفهمون هذا؟ الإنسان إذا بلغ سن البلوغ لا يجوز له أن يفعل شيئا إلا إذا كان عالما بحكم هذا الشيء، إما بالاجتهاد وإما بتقليد. هو مثلا بلغ سن البلوغ الآن يريد أن يشرب شربة أي شرب كان، لابد أن يعرف حكمه إيه. فهم؟ إذا لم يعرف حكمه قد يكون هذا حراما، كيف تشربه؟ فهم؟ فبالتالي لابد أن يعرف هذا. طبعا هناك بعض العلماء قالوا قولا آخر وهو إيه؟ لا يجب أن يعرف كل حكم، بل فقط يجب أن يعرف أنه ليس حرام، فقط يجب عليه أن يعرف إيه؟ يجب عليه أن لا يعرف أنه حرام. فهمتم كلامي؟ مثلا أنا الآن وصلت إلى سن البلوغ، أنا لا أعرف أنه حرام، لا أعرف أنه حرام، فيجوز لي إيه؟ أن أشرب، ليه؟ لأني لست عاصما الآن، ربما استصحابا للبراءة الأصلية. لكن أظن المعتمد ليس هذا، المعتمد أن يعرف أنه حرام أو ليس حرام، ليس فقط أن لا يعرف أنه حرام. لماذا؟ لأنه لا يسمى براءة أصلية، لأن ظنه عدم علمي ليس حجة، وجاهل. فهم؟ وجاهل. أنت لم تعلم، عدم علمك لا يستلزم أنه ليس حراما، قد يكون حراما وأنت لم تعلم لكونك جاهلا. فهم؟ فيوقئك في الخطأ، يوقئك في الإثم. فبالتالي الراجح كما أظنه، أنا لست متأكد تمام التأكد، الراجح إيه؟ يجب على المكلف أن يعرف كل شيء يفعله، ليس كل شيء في الدنيا، ليس كل. الفقير الذي ليس عنده مال هل يجب عليه أن يدرس مسائل الزكاة؟ لا يجب، لأنه أصلا لا يزكي. المجنون، أترك المجنون، نتكلم المكلفين. المرأة، المرأة التي لا يعني تصح منه صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة، هل يجب عليها أن تدرس أحكام الخطبة مثلا؟ لأنه أبدا لا يفعل هذا في حياته. لكن الإنسان الذي يفعل شيئا لابد أن يدرس حكمه إيه. فهمتم؟ تكلم عليه الإمام الغزالي في مقدمة إحياء علوم الدين، لأنه إيه؟ كتاب التصوف، هذا لب التصوف. إنسان لا يفعل شيئا إلا إذا هو عارف بحكم هذا الشيء حتى لا يقع في الإثم. فلا بد أن يتعلم قبل الفعل، إنما العلم قبل العمل، هذا معناه. وإلا وكل علم في الزبد، زبد بن الإسلام، كل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، ليس فقط لا تقبل، أحيانا يعذب، ليس فقط إيه معنى لا تقبل بالمعنى العام، لا تقبل يعني لا يصاب عليه وقد يعاقب عليه لأنه أعطى بفيل وهو حرام. فهم؟ فكذلك المجتهد، أنا قلت لك إيه؟ لابد أن يعرف الحكم، إما بالاجتهاد إذا كان مجتهدا أو بتقليد إذا كان مقلدا. فهم؟ لا فرق فيه بين المجتهد والمقلد. المجتهد أيضا يجب عليه الاجتهاد حينما تواجهه مسألة، وإلا يترك لا يعنيه. فهم؟ هذا هو معنى قوله فيما تقوله. فهمتم الآن؟ المجتهد الذي بلغ الحلم ولم يعرف أن في مسألة التي يفقه فيها معنى، هل يجب عليه أن يبحث عن سلامة هذا من الموانع؟ أليس سحابه له دليل؟ المجتهد يعني تقصد؟ نعم، مجتهد صغير وقد بلغ اليوم بلغ. طيب، هل يجب عليه أن يجتهد في المسألة التي يقع فيها؟ نعم، لا بد. أليس البراءة الأصلية؟ لا، هذه لا يسمى براءة أصلية. ما هي البراءة الأصلية؟ البراءة الأصلية معناه عدم وجود الدليل، عدم وجود الدليل. أما هنا عدم وجود، عدم العلم بالدليل لعدم تفكيره، عدم العلم بالدليل لا يسمى براءة أصلية. ما هي البراءة الأصلية؟ عدم الدليل الذي يغير الحكم من الأصل إلى خلاف الأصل، عدم الدليل. أما عدم العلم بالدليل كيف تسميه البراءة الأصلية؟ المجتهد هل يلزم عليه أن يبحث عن الدليل؟ إيه طبعا المجتهد يجب عليه أن يبحث عن الدليل، بل يجب عليه حتى أن يبحث عن المعارض حتى على قول. المعتمد لا يجب عليه البحث عن المعارض، لكن يجب عليه البحث عن الدليل. ما الإشكال فيها؟ نعم هذا من شروط المجتهد. أليس من شروط المجتهد معرفة القرآن والسنة؟ أليس هذا هو الدليل؟ معرفة الإجماع والقياس هذا هو الدليل، فهم؟ وإن لم يعرف فليس مجتهدا، فثبت عليه تقليد يقلد من هو مجتهد. لا هذا ليس استصحابا يا أخي، هذا ليس استصحابا، هو يستصحب جهله. طيب أين وصلنا الآن؟ وكذا المجتهد أي من هو أما ظان الحكم باجتهاده. وكذا المجتهد، وكذا المجتهد يعني عبارة المصنف يعني فيه تفنن، لأن كلاهما مجتهدا، كلاهما أما ظان الحكم يعني ليس مجتهدا مجتهد. فلماذا قال وكذا المجتهد؟ يعني أظن تغيير أسلوب فقط، وإلا كلاهما مجتهد، لكن الفرق بينهما إيه؟ المجتهد الأول مجتهد بالفعل والثاني مجتهد بالقوة. نعم كلاهما مجتهدون، كلاهما مجتهدون. بناء على وجوب العلم بكل ما سيفعل، وجوب على المكلف نعم أن يعرف الحكم لكل ما لكل ما يفعله. نعم يعرف من وجوب وسنن ومباح أم فقط جواز والحرمة؟ الوجوب والحرمة نعم، يعني طبعا المكروه والمندوب لا يجب تعلمه، لا شك في هذا، المكروه والمندوب لا يجب تعلمه، بل المندوب يندب تعلمه، فهمت؟ والمكروه يكره ترك تعلمه، لأن للوسائل حكم المقاصد، كما يقولون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يعني أمر بالواجب واجب، نهي عن الواجب واجب، أما أمر بالمندوب ليس واجبا، أمر بالمندوب ليس واجبا، نهي عن المكروه أيضا ليس واجبا. أنا قلت هذا في كتابي، لكن هناك من قال النهي عن المنكرات المكروهة واجب. من قال هذا الكلام؟ النهي عن المنكرات المكروهة واجب. أنا استشكلت، يعني اقرأوا هذا الكتاب، بينت هذا مفصلا. بعض المعتزلة قالوا، والإمام البيضاوي في تفسيره قال هذا الكلام، الإمام البيضاوي في تفسيره قال إيه؟ يجب النهي عن المنكر المكروه، يجب النهي عن المنكر المكروه. أنا يعني استشكلت طويلا، فإذا قرأت هذا الكتاب تجد فيها بعض الفوائد، هذا الوقت ليس له. طيب أين وصلنا؟ وكذا المجتهد أي من هو بصفات الاجتهاد يحرم عليه التقليد فيما يقع له عند الأكثر. إذن هنا مسألة خلافية، المجتهد بالقوة يحرم عليه التقليد بإجماع مركب بين الأمة، أما المجتهد بالقوة هل يحرم عليه التقليد؟ نعم يحرم عليه التقليد عند الأكثر. إذا حرم عليه التقليد فوجب عليه ماذا؟ الاجتهاد، يجب عليه لا يبقى كذا بالقوة، بل يصير إلى حيز الفعل، يفعل اشتغل. لماذا يحرم عليه التقليد؟ لتمكنه من الاجتهاد، هو قادر على الاجتهاد، لتمكنه من الاجتهاد فيه. فيه يعني ضمير فيه يرجع إلى ما يقع له، هو متمكن من الاجتهاد فيما يقع له. الذي صفة للاجتهاد، الذي صفة ما هذا الاجتهاد الذي هو أصل للتقليد؟ أليس التقليد فرعا والاجتهاد أصلا؟ نعم. إذن طالما هو قادر على الأصل لا يجوز له الودول إلى الفرع. من قدر على الماء هل يجوز له الودول إلى التراب يتيمم؟ لا يجوز هكذا، ولا يجوز الودول عن الأصل الممكن أو الممكن، ممكن هذا وذاك، عن الأصل الممكن إلى بدله، كما في الوضوء والتيمم، فهم؟ التيمم بدل والتقليد كذلك بدل، أنت لا تنتقل إليه حالة قدرتك على الأصل. وقيل مقابل الأكثر، وقيل يجوز له التقليد فيه لعدم علمه به الآن. الآن طبعا هو مجتهد بالقوة، لكن الآن لم يعرف بعد، فبالتالي يجوز له أن يقلد شخصا آخر اجتهد ووصل إلى الحكم ويريها نفسه وينام. وقيل يجوز له التقليد فيه لعدم علمه الآن. وثالثها يجوز، هناك ستة أقوال هي مشهورة، وثالثها يجوز للقاضي، يجوز لمجتهد هو قاضي، يجوز لمجتهد بالقوة وهو قاضي يشتغل قاضيا. لماذا يجوز للقاضي؟ لحاجته إلى فصل الخصومة، لأنه في المحكمة يأتيه خصومات كثيرة، وإذا جلس يجتهد لا يستطيع أن يفصل الخصومات. فأنت 50 إنسان يأتيه، رجل طلق امرأته، إنسان قتل جاره، إنسان ارتد عن الدين، إنسان سرق مالا، ماذا أفعل يعني؟ أجتهد يعني. فلذلك يعني رخص له، فليجتهد إنسانا، فليقلد إنسانا آخر في هذه المسائل. وثالثها يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصومة، المطلوب إنجازه فصل الخصومة يؤخر إلى يومين ثلاثة أيام، لا بل ينجز بسرعة، بخلاف غيره، بخلاف غير القاضي. ورابعها يجوز تقليد العالم، يجوز تقليد يعني إذا كان هناك مجتهد عالم من هذا، هذا مجتهد بالقوة، هذا مجتهد بالقوة، هو يعرف في البلد مجتهدا آخر عالم منه. طبعا المجتهدون لا يكونون كلهم على درجة واحدة، الإمام الشافعي أرجه من غيره من الأئمة، فهم؟ فكذلك، ولكن في الوقت نفسه هؤلاء الأئمة أيضا مجتهدون، هؤلاء الأئمة أيضا مجتهدون، فلا يجوز للشافعي عندنا أن يقلد أبا حنيفة، ولكن للإمام أبي حنيفة يجوز أن يقلد الشافعية. وثالثها ورابعها يجوز، طبعا أنا أتكلم ليس سخرية، أتكلم بمعنى بأن المجتهد يجب عليه أن يعتقد رجحان إمامه، فهمت؟ كالإمام يجب عليه أن يعتقد رجحان دليله، فهم؟ الدليل عند المجتهد دليلان، هذا وذاك، هذا ضعيف وهذا راجح، فلذلك أبني الحكم على هذا الراجح، فأنا لا أعتقده راجحا ثم أبني عليه، هذا لا يمكن. كما أن المجتهد يعتقد رجحان دليله على دليل خصمه، فكذلك المجتهد عفوا المقلد يعتقد رجحان إمامه على إمام غيره، لأن الدليل إلينا بالنسبة إلينا هو الإمام، ليس تعصبا. هو عالم من غيره من الأئمة. هل يجوز للمجتهد، هل يجب على المجتهد أن يعتقد أنه أعلم؟ لا لا لا لا لا لا لا، لأن الأمر لا يتعلق به، هذا الوجوب لغرض علمي وليس لغرض نفسي وليس لتحقير إنسان، فهم؟ لماذا هو يعتقد أنه عالم؟ هو يعتقد فقط أنه قادر على الاجتهاد، أنا قادر على الاجتهاد أجتهد، الاجتهاد متوقف على قدرته ليس على عالميته، ليس على كل إنسان ولا بلغ إلى درجة الاجتهاد يجتهد سواء كان فاضلا أو مفضولا. إذا اجتهد في شيء واعتقد أنه المستأذن، اجتهد في مسألة واعتقد أن إماما آخر من المستأذنين أعلم منه، هل يجوز له أن يقلد هذا الإمام؟ لا يجوز له، لا يجوز له على الراجح، على هذه على هذا القيل يجوز، لأنه عالم. أما اعتقاده أن ما وصل إليه من الحكم هو أصوب، هو أصوب، هذا واجب ولا؟ لا ليس واجبا، ليس واجبا، لا، لكن اجتهاده هو اجتهاده، يجب عليه أن يطبقه، يجب عليه أن يطبقه، بل يقول اجتهادي صواب، اجتهادي صواب واجتهاد غيري خطأ، لكن أيضا يقول اجتهادي صواب يحتمل الخطأ، اجتهاد غيري خطأ يحتمل الصواب، لأنه ليس هناك يقين، إذا كان هناك يقين لماذا تجتهد يا أخي؟ وصاحب هذا الخاطب ماذا يقول للمستأجر؟ هل يقول للمستأجر يعتقد أن هذا صواب أم خطأ؟ لا صاحب القول الذي يقول بجواز تقليد الأعلم ماذا يقول للمستهد في اعتقاده لما استهد له الأعلم وصواب مثل هو صواب أيضا يقول هذا صواب لكونه مجتهدا هذا صواب واستهاد الأعلم صواب هو أيضا صواب لكونه مجتهدا نعم أما استهاد من ودوني وخطأ هو ذا الإشكال ولذلك صار قيلا صار قيلا أما عندنا لا يمكن أن أعتقد أنا لا يمكن أن أعتقد أنا إيه قولي صواب وقولك أيضا صواب هذا تناقض فهمت فلذلك لا يجوز له تقليد غيره عند المؤتمر فهم أنا في نفسي أعتقد أن ما أراه هو صواب أن ما تراه أنت ليس صوابا ولذلك لا يجوز لي أن أقلدك هذا اعتقادي في نفسي أما اعتقاد الناس الآخرين هذا شيء آخر الناس الآخرون ماذا يقولون كل مجتهد مصيب أنت مصيب وغيرك مصيب فهم؟ لكن اعتقادك أنت في نفسك أنت المصيب وغيرك ليس مصيبا يحتمل أن يكون مصيبا هل يلزم من اعتقاد الأعلامية لا لا لا لا يلزم يلزم منه اعتقاد يلزم منه كونه مجتهد فقط يلزم منه كونه مجتهد لأنه ليس شرطا في الاجتهاد أن يكون عالم من الآخرين إذن رابعها يجوز تقليد العالم منه العالم من هذا المجتهد يعني لماذا لرجحانه عليه بخلاف المساوي والأدنى وخامسها يجوز عند ضيق الوقت يجوز التقليد من المجتهد بالقوة إذا ضاق الوقت لما سئل عنه كالصلاة المؤقتة بخلاف ما إذا لم يضق الوقت متسئ جاءه سائل يسأل فلا بد أن يجيب بالاجتهاد وسادسها يجوز له فيما يخصه دون ما يفتي به غيره وسادسها يجوز له التقليد فيما يخصه هو في أعماله الخاصة أما في إفتائه لا يجوز له أن يفتي بمذهب غيره بل يجب عليه أن يقلد ويفتي دون ما يفتي به غيره بعهد هذه الأقوال يمكن الخروج من إشكال ما هو؟ هو أنه قيل إن بعض أئمتنا بلغوا درجة الاجتهاد المطلق بلغوا درجة الاجتهاد المطلق وذكر منهم الإمام السيوطي عددا منهم تقي الدين السبكي وابن عبد السلام وغيرهم وفي الوقت نفسه كانوا مقلدين كانوا مقلدين كانوا يقلدون الإمام الشافعي فأجيب على هذا السؤال هذا الكلام موجود في الفوائد المدنية أجيب على هذا السؤال هل كانوا يرتكبون الحرام يعني لأنه قلنا هذا حرام إذا كان مجتهدا فتقليد غيره حرام عليه وهل كان يرتكب الحرام إذا ارتكب الحرام سقطت عدالته سقطت عدالته إذا سقطت العدالة لا يجوز له أن يكون قاضيا ولا يولى منصب القضاء بينما كانوا قضاة تقي الدين السبكي كان قاضيا والابن عبد السلام كذلك فهمتم ولا يكونون عدولا لا يجوز الرواية عنهم الرواية عنهم لا تكون صحيحة بينما هم كانوا رواة كانوا يروون الحديث ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد قيل إنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق وقلد الإمام الشافعي فالجواب عن هذا الإشكال أنهم بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق لو سلمنا ومع ذلك قلدوا الإمام على قول من هذه الأقوال الستة فهم؟ على قول من هذه الأقوال الستة لأنه يجوز العمل بالقول الضعيف يجوز العمل بالقول ضعيف في خاصة نفسه. فهمت؟ هو مثلا إذا كان لما كان قاضيا قلد الإمام الشافعية حتى لا يطيب نفسه، أو رأى الإمام الشافعية أعلم منه، وجد الإمام الشافعية أعلم منه ما كونه مشاركا له في الاجتهاد فهم فقلده، أو لاق وقته مثلا. يمكنك أن تخرج أفعالهم على قول من هذه الأقوال الستة، فلم يقعوا في الحرام، فلم يقعوا في الحرام لو سلمنا أنهم مجتهدون، وإلا خلاص عندهم. هل يمكن تخريج أفعالهم بموافقة اجتهادهم باجتهاد الإمام الشافعي؟ هذا إذا اجتهدوا، نحن وافق اجتهادنا اجتهاده، معناه اجتهدوا. إذا اجتهدوا خلاص، لأن كلامنا هو لم يجتهد يا أخي، هو ما كونه قادرا للاجتهاد لم يجتهد، ما كونه قادرا عنده أهلية للاجتهاد، عنده عالة للاجتهاد، وهو لم يجتهد، وكان دائما ينظر في كتب الإمام الشافعي ويفتي به يعمل به. لماذا تنظر في كتب الشافعي وتعمل به وأنت قادر؟ هنا الإشكال. أما إذا اجتهد خلاص عندها الإشكال، هو اجتهد وافق اجتهاده اجتهاد الشافعي، ما في مشكلة. فإنتم ننتقل. بعض المعاصرين اعتبروا مقاما ثالثا وهو الاتباع. جنون هذا. ما معنى هذا؟ لا نعرف، أنا ما وجدت في كتب أئمتنا. كيف الصورة؟ هو عالم كبير، عالم كبير. أنا لا يجوز لي أن أكون مقلدا، بل أنا متبع للشافعي. ما الفرق بينهم؟ أنا لا أعرف. فليكن هو الذي يبين هذه الحقيقة، لأن الحكم على شيء فرع تصوره. الحكم على شيء، أنا لا أستطيع أن أحكم على هذا الكلام بشيء، لأني لم أعرف ما هذا الشيء. تبين لي ما هو الاتباع، ما هو الاتباع الذي تدعيه، من المتبع، تبينه لي حتى نناقش. طالما أنت لا تبين كيف أناقشك؟ فهم؟ الذي أعرف الإنسان إما مجتهد وإما مقلد، هذان أعرفهما. هذا المتبع الذي تقوله مجتهد فله حكمه، مقلد فله حكمه، ليس مجتهدا وليس مقلدا، إذن من هو؟ تبين في ضوء كلام أئمتنا حتى نناقش، إما أن نسلم لك أو تسلم لي. نواصل. إذا تكررت الواقعة للمجتهد، عارفوا هذا الكلام، ابن القرلابي وغير القرلابي هم يقولون متبعون، ليس القرلابي فقط، يعني كل المدرسة الأزهرية الآن متبع. هذا أمر آخر، نرد على هؤلاء بلا إشكال بهذا الكلام، نقول الإنسان إما مجتهد وإما مقلد ولا ثالث لهما. المجتهد لا يجوز له التقليد، المقلد لا يجوز له الاجتهاد. فهم؟ أنت إما أن يكون هي قضية شرطية منفصلة، العدد إما أن يكون زوجا أو فردا، لا يكون خنثى في العدد. وكذلك الإنسان إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا، مانئة جمع وخلو، إذا ارتفع أحدهما اجتمع الآخر، إذا كذب أحدهما صدق الآخر. فهم؟ له صلاحية ناقصة. صلاحية ناقصة، إذن ليس مجتهدا، ليس مجتهدا. ما ليس مجتهدا حكمه التقليد، ما ليس مجتهدا حكمه التقليد. لا يقيل لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا. نعم، يمكن تخريجه على هذا، ما في مشكلة، يمكن تخريجه، لكن لا يتخذ منهجا ولا يفتى به ولا يدعى الناس إليه. فهمت؟ لأننا ندعو الناس إلى المعتمد. لماذا؟ حتى لا يصير فوضى. أنت إذا أردت أن تنشر هذا كمنهج، أنت غيرت الدين كله، أنت جعلت دينا آخر نصرانية، فهم؟ دين آخر. أنا بإمكاني أن أعمل لك دين جديد يرى في الله هذا غير، ليس إسلام هذا، فهمت؟ لأن هناك هكذا المسائل، هناك من يجوز المتعة، هناك من يجوز الوطء في الدبر، هناك من يجوز عدم قضاء الصلاة إذا فاتت، هناك من يجوز كذا وكذا وكذا وكذا. أنا أركب لك هذا وأدعو الناس إليه، هذا دين جديد كالبهائية والبابية، فلذلك لا ندعو الناس إليه. أما أنت في خاصة نفسك هذا لك، فهمت؟ أنت تعمل بالضعيف، تعمل بالضعيف أيضا. إذا كنت تعمل بالضعيف لسبب لمرض في نفسك، هذه يجعل هذا يجعلك فاسقا، تطبع الرخص والتشهي، فهمت؟ العلماء حينما جوزوا العمل بالضعيف جوزوه لحاجة له، لضرورة، ليس شرطا ضرورة بل الحاجة، عندك حاجة تعمل به. أما بدون حاجة تعدل عن الراجح إلى المرجوح، هذا عندك نقص في الدين، عندك نقص في الدين لا شك فيها. وإلا أنت تدعي هذا ليس راجحا، وإلا أنت تدعي ما جعلته راجحا ليس راجحا، عند ذلك أنت أنا أناقشك. أما أنك تعترف أنه راجح وأنا لا أريده، يسمى إيه؟ هوى، يسمى إيه؟ هوى. أهل الأهواء، تعرف أهل الأهواء؟ بدعة. الإنسان لا يتبع هواه، يتبع حكم الشرعي.